أي حب بيجي ويروح ولا قلبي يفضل كده مفتوح إلا اللي كان قلبها جنبي لما نزلت فيا الروح. آه أي حب بيجي ويروح ولا قلبي يفضل كده مفتوح إلا اللي كان قلبها جنبي لما نزلت. حب أخي.